فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يأمر نبيه بالحكم بين أهل الكتاب إذا جاءوه، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وهنا للعلماء في هذا الأمر قولان: قول إنه ناسخ للتخيير السابق في قوله جل وعلا فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني لك الخيار بين الحكم وبين تركه، ثم رفع الخيار بقوله وأن احكم بينهم، وهذا جاء بعده فيكون قوله تعالى وأن احكم ناسخا للتخير السابق. القول الثاني أن هذا ليس بناسخ، وإنما هو موضح للتخير الحاصل، وإن أردت أن تحكم بينهم فاحكم بينهم بالعدل، لك الخيار، لكن إن اخترت الحكم احكم بينهم بالقسط والعدل، ولا يكون في ذلك الحكم جورا ولا يعني. وهذا من باب التأكيد على ما هو حاصل، كما قال للصحابة آمنوا بالله ورسوله، أي دوموا على الإيمان، وأنا أحكم بينهم بما أنزل الله، يعني أحكم بينهم بالحق وبالعدل، وهو الذي أنزل الله، لأن الله أنزل العدل، وما أنزل الله هو الذي يصلح البشرية، وهو الذي يكون بعيد عن الجور والظلم. نعم، حكم بينهم بالعدل وهو ما أنزل الله. نعم. والنسخ باب لا ينبغي لطلاب العلم أن يتكلموا في الأحكام إلا بعد معرفته، سواء كان ذلك في السنة أو في القرآن. والنسخ لا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن يأتي نسخ بعد أن يعني يرفع النبي صلى الله عليه وسلم وينتقل إلى الرفيق الأعلى، لأن النسخ تعريفه رفع الحكم، رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه، بخطاب متراخ عنه، فالنسخ لا يكون إلا في الأحكام. لذلك الأخبار المحضة لا نسخ فيها، القصص، وإنما النسخ يكون في الأحكام. لكن إذا جاءت الأحكام بصياغ الأخبار وهي نواهي وأوامر يأتي فيها النسخ، لأنها هي وإن كانت في ظاهرها خبر، لكن هي حكمها حكم الإنشاء، كقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. والناس في النسخ بين إفراط وتفريط. بعض من العلماء يقول ما فيه نسخ، الله قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. وقال هناك علم أن في منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. ومما يعضد النسخ هنا كانت إحداكن ترمي بالبعر بعد السنة وتقول هذا أمر قليل. لذلك في الذين قالوا لا نسخ هذا كلام خطأ، والذين قالوا النسخ في القرآن مئات الآيات هذا كلام خطأ، ولكن هناك نسخ ولكن في آيات بعدد. وأغلب الآيات التي ينقل عنها النسخ فيها خلاف، لا أعلم آية لا خلاف فيها إلا آية واحدة لم أقف فيها على خلاف، وحتما سيكون فيها خلاف لكن أنا ما وقفت عليه. آية تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لم أقف فيها على أنها منسوخة، لأنه قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي ندواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. هذه ما وقفت على خلاف فيها. أما كل الآيات الأخرى التي يقال إنها منسوخة فيها خلاف، حتى آية والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحلغر إخراج، نقل البخاري في صحيح الخلاف فيها، قال أربعة أشهر وعشر لها والباقي لها أن تسكن فيه إن أرادت، قال غير إخراج الباقي عن أربعة أشهر وعشر. نعم، ولكن الجمهور قالوا كانت العدة سنة ونسخت بأربعة أشهر وعشر. وقبل أن يؤلف الإمام الشافعي الرسالة ويبين بعض الاصطلاحات، السلف كانوا يسمون التخصيص والتقييد نسخا ويسمون النسخ نسخا، ولكن لما جاءت العلماء وألفوا وبينوا ففرقوا بين التقييد والنسخ وبين التخصيص والنسخ. فالتخصيص إخراج بعض الشيء ولو كان المخرج قبله أو بعده، والنسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متراخٍ عنه، والنسخ لا يكون إلا بخطاب. أما التخصيص قد يكون بالمفهوم أو المنطوق، وقد يكون متقدم أو متأخر، وقد يكون مصاحب، كما قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. هذا تخصيص، الشعراء يتبعهم الغاوون لكن الذين آمنوا لا يتبعون الغاوون، وإنما يأخذون الشعر ويدعون به للدين ويبينون به الحق. ولذلك هجوهم وروح القدس يؤيدك. حسان قال له لك كلامك لهم أشد عليهم من النبال من النبل. لذلك الشعر الشعراء يتبع الغاوون منهم الذين لم يؤمنوا، أما المؤمنون لا يتبعهم الغاوون وإنما يتبعهم المتقون. ولذلك الشعر كلام طيبه طيب ورديئه رديء، وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس إن كيسا وإن حمقا، وإن أصدق بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا. ذلك إن من الشعر لحكمة، البيت يسمعه الرجل يجعله يبتعد عن الفضائح وعن الرذائل فيرتقي به. ذلك يقال إن معاوية رضي الله عنه يوم بعض معاركه مع علي رضي الله عن الجميع اشتد عليه الوطيس فأراد أن يخرج من المعركة ووضع رجله في الغرز ليمشي، فتذكر قول عمرو بن الإطنابة أبت لي همتي وأبائي بائي وأخذ المجد بالثمن الربيح وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة الرجل المشيح وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. فنزع رجله من الغرز وتصبر حتى انتهت المعركة رضي الله عن الجميع. إذن الشعر رديئه رديء وطيبه طيب إلا الذين آمنوا. ورد عن ابن عباس قال نسختها إلا الذين آمنوا. لا، ليس هذا نسخ، وإنما هو تخصيص، إخراج من الذين يتبعهم الغاوون، إخراج منهم المتقين، لا يتبعون الغاوين، يتبعهم الغاوون وإنما يتبعهم الصالحون، لأنهم في شعرهم يدعون إلى الله ويبينون الحق وينافحون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه وعن سنته، كما قال له أبي وعرضي لعرض محمد منكم فداء، أتهجوه ولست له بكفء، فخيركما لشركما الفداء، كما كان حسان يقول رضي الله عن الجميع. إذن يقول وأن احكم بينهم، فالآية قيل منسوخة وقيل غير منسوخة، وإذا كان الجمع ممكن فالأولى أنها غير منسوخة، وأن هذا بيان لقوله أو أحكم، فأنه إذا أراد أن يحكم أن يحكم بينهم بالقرآن ولا يحكم بينهم إلا بالحق. طبعا الفرق بين التخصيص والنسخ أن النسخ رفع بالكلية، أما التخصيص فهو إخراج شيء، وقد يكون الإخراج متصل أو مقدم أو منفصل. وهو التخصيص هو أن تقول جاءني الرجال إلا زيدا، فزيد مخصص للرجال يعني لم يأتي، تخصيص بالاستهناء. وكذلك حرمت عليكم الميتة والدم، كل الدم لكن أبيح منه غير المسفوح بقوله ودما مسفوحا، وقوله ما أبين من حي فهو ميت، هذا خصص منه ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، على أن هل هو تخصيص أو نسخ؟ لأن التخصيص إذا أخر حتى عمل بالعام، والتقييد أخر حتى عمل بالمطلق، عند جماهير الأصوليين يكون ذلك نسخا. إذن إذا تأخر التخصيص عن العام حتى عمل بالعام يكون نسخا، وإذا تأخر الإطلاق عن المطلق حتى عمل به يكون ذلك نسخا. لذلك قالوا وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ، والغير مخصص جلي. وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. وهذا الباب لا ينبغي أن يتكلم في الشرع إلا بعد معرفته، وهو باب النسخ. لأن بعض الطلاب وجد أحد المدرسين يدرس في بعض النواحي يقول في صحيح البخاري إنما الماء من الماء، فقال الإنسان إذا لم يخرج منه شيء لا يلزم عليه الغسل. قال له يا أخي انتبه، هذا الحديث منسوخ. قال له أنت المنسوخ، وبدأ يسب فيه ويشتم. لا تستعجل، قال له يا أخي هذا منسوخ، إذا التقى الختانان وجب الغسل أن انزل أو لم ينزل، حديث منسوخ. أقتله الرابعة، حديث منسوخ. لذلك في أحاديث صحيحة منسوخة ما عليها العمل، وفي آيات منسوخة. فإذا كان الإنسان يأخذ الكتاب ويقرأ من غير شيخ يقع في أخطاء كبيرة. لذلك العلم لا بد له من الشيوخ، ما يمكن واحد يدرس على نفسه، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فلا بد من الشيوخ حتى يبصروا طالب العلم، فإذا تبصر وفهم عند ذلك قد يطالع فإذا أشكل عليه شيء يرجع لشيوخه. أما في البداية لا بد من الشيوخ، العلم لا يؤخذ من بطون الكتب. ولذلك فيه كتب مؤلفة في التصحيف، التصحيف الواحد الذي يقرأ في الكتاب يقرأ الكلمة مصحفة ويقع في طوام. الرجل الذي قرأ الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، قرأها الحية السوداء شفاء من كل داء، وأخذ أفعى ونشفها وجعلها دقيق ووضعها في عينه فعمية، لأن الحبة قرأها الحية. وهذا نقل منه أهل الحديث شيء عجيب، الواحد قرأ المؤمن كيس فطن، قرأها المؤمن كيس قطن، ما هو كيس قطن. والآخر قال يذهب إلى الجمعة بسكينة ووقار، قرأها بسكينة وفار، وأخذ سكينة وربط فيها الفار وهو ذاهب للمسجد. يا أخي قال أنت مجنون، قال له يا أخي السنة أنت المجنون، ما هي السنة، هذا الجهل. سكينة ووقار، أنه لا يجري، لا تأتها وأنتم تسعون. وهذا فيه مئات الكتب، 3 مجلدات التصحيفات عند المحدثين، وهو مطبوع طبعات وموجود في الكتب. إذن النسخ رفع بالكلية، والتخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، والتقييد هو تقليل المطلق كتحرير الرقبة بعدين قال مؤمنة فقيدها بالإيمان. والذي يكون في النكرات يسمى تقييد، والذي يكون في العمومات يسمى تخصيص. نعم، والنسخ رفع بالكلية، أما التخصيص والتقييد فهو رجع جزئي، وقد يكون بالمفهوم وقد يكون بالمنطوق وقد يكون بالعقل. أما النسخ لا يكون إلا بالنصوص، ما فيه نسخ إلا بنص. لذلك الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، والقياس لا ينسخ ولا ينسخ، وإن لا ينسخ إلا النصوص، ولا ينسخ إلا الخطاب. وهذه أمور يحتاجها طلاب العلم، وينبغي لمن أراد أن يتكلم في الشرع لا بد أن يعرف أسباب النزول والنسخ والمنسوخ، هذا ضروري. وكما قلنا الناس بين إفراط وتفريط في ذلك، فبعض الناس ينفي النسخ وبعض الناس يجعل الآيات المنسوخة بالمئات، وهذا غير صحيح. والآيات المنسوخة قد لا تتجاوز 10، بل أقل من 10، وأغلب ما ادعي فيه النسخ فهو يكون تخصيص أو تقييد أو بيان لإجمال حصل. نعم، إذن ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواء اليهود. إذا جاءوك يريدون حكما فاحكم بينهم بالقرآن، واحذر أن تتبع أهواءهم، واحذر أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ولذلك قالوا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنفتنه، نقول له نحن نريدك أن تحكم لنا في قضيتك لا، وما أردت نفعله لك، ونحن رؤساء لقومنا، فنترك اليهود يأتون ويؤمنون بك فيكون ذلك رفعا لك. فأخبره الله بما قالوا، وقال له وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوا. طبعا هذا أسباب النزول أغلبه لا يصح، هذا الذي قلت لا أعرفه صحيحا، وإنما ورد عند المفسرين لكن ثابت لا أعرفه. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، وإنما أعمل بكل ما أنزل الله إليك وبينه لهم كاملا، فإن تولوا ولم يقبلوا فاعلم أن الله تعالى يريد عقوبتهم ببعض ذنوبهم التي اقترفوها، فلذلك يمنعهم من الإيمان ومن قبول الحق، لأن السيئات تدعو إلى السيئات. أخطر شيء السيئة، تجر إلى السيئة تجر إلى السيئة حتى تدخل صاحبها في جهنم. لذلك احذرهم، يعني الحذر هو التيقظ والتنبه لمن يريد ان يقع بك السوء. ولذلك العاقل دائما حذر، والتقي حذر. ايوه، لا يلدغ المؤمن في جحر واحد مرتين، لكن من خدعنا بالله انخدعنا له. لكن ابو عزة لما جاء وقال له تبت، المرة الثانية جاء في حد، قال له بعيد تذهب كمان مرة اخرى؟ لا. لذلك الانسان اذا خدع المسلمين وخدعهم بعدين لا، بعدين يؤخذ. ولذلك قال ابن خطل محتمي بأسفار الكعبة قال اقتلوه، والنضر بن الحارث لأنه كان يأذي المسلمين يوم أحد لما أسر قال اقتلوه، كان يأذي المسلمين ويفعل بهم الأفاعيل. ولذلك قال لما جاءت بنته قتيلة وقالت شعرها المحزن يا راكبن إن الأذيل مظنة من صبح سادسة وأنت موفق، أخبر ميتا تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك، وعبرة مخنوقة جادت وأخرى تخنق، أبلغ محمدا هل يسمعني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعبا، رس المقيد وهو عان موثق، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيغ المحلق. فورد في السير أنه قال لو جاءني شعرها قبل أن نقتله ما قتلته، صلوات الله وسلامه عليه. إذن النسخ باب ضروري أن يعلم ويعطى الوقت حتى يكون المتكلم في الشريعة على بصيرة من أمره، ويفرق بين النسخ والتخصيص، وبين النسخ والتقييد، وبين النسخ والبيان، لأن البيان هو إما بيان ما فيه خفاء أو بيان من أول الأمر، لأن الإجمال هو الشيء الذي لا يتضح، والبيان هو ما كان مفهوما وذو خفاء مجمل. أيوة، المجمل هو الذي لا يعرف. والمجمل هو الذي المراد منه يجهل. وذو وضوح هو البيان، هو المبين. والمجمل هو الذي المراد منه يجهل. وهذه الأمور الحقيقة ضروري لطلاب العلم أن يتعلموا هذه العلوم، لأن كثيرا من الضعف بين طلاب العلم وبالأخص في الجامعات الإسلامية سببه عدم الاعتناء بالعلوم المساعدة. وإذا جعلنا استبيان نجد أغلب الضعف ناشئ عن عدم القدرة والفهم للعلوم المساعدة وعدم حفظ المتون. هذا الذي يسبب الضعف لطلاب العلم، عدم حفظ المتون وعدم معرفة العلوم المساعدة، أعني النحو والصرف والبلاغة ومصطلح الحديث ومعرفة الأساليب بما يجمل الكلام وبما يقبح، ومعرفة القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. هذا الضعف فيه من أكبر أسباب ضعف طلاب العلم، وكذلك عدم حفظ المتون. البخاري سبق أقرانه بالحفظ، لذلك من حفظ المتون حاز الفنون. لا بد لنا أن نعتني بالعلوم المساعدة وبحفظ المتون حتى نخفف هذه الشيخوخة المبكرة التي تعيشها الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي. فيه ضعف في العالم الإسلامي خطير في العلم، وهذا لا يقوى إلا بأمرين، لا يكون القوة إلا بأمرين. أول شيء يكون العلم مستمر، الطلب 18 ساعة، الطلب محاضرات ندوات دروس لقاءات، ويستكتب الأذكياء في الموضوعات، نستكتب الأذكياء في الربا وخطره على المجتمع، نستكتب الأذكياء في المعاملات المستجدة ونوضحها. الأسهم ما حكمها الآن؟ تحتاج بحث، هل هي حلال هل هي حرام، هل بعضها حلال هل بعضها حرام. هذه الأمور لا بد للأمة أن تبحثها. نستكتب في علاجات بعض الأدوية المستعصية، في بعض الأمور التي تحتاجها الأمة. وبعدين هذا يحتاج تعاون وتوافر، لأن الأمم لا تقوى إلا بالعلم ولا تضعف إلا بالجهل. لذلك الله يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الآن اليابان، ما الذي خلى اليابان أقوى من غيرها؟ ألمانيا بشراء العلم، بالاهتمام بالعلم، أصبحوا أقوى الدول. إذن نحن في حاجة ماسة إلى أن نعرف النسخ والمنسوخ، وبعدين إذا عرفنا نقدم بعلم ونحجم بعلم. واحذرهم هؤلاء اليهود من أن يفتنوك، أن يفتنوك أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض. احذرهم فتنتك من أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لأنهم هم يريدون أن يخادعوا ويقول: إن اتبعتنا وقلت لنا في هذا الأمر نتبعك، حتى يقولوا قال الخطأ وهذا الذي قال خطأ، رأيتم ما لا يفعل. فنزل عليه الوحي وهو صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم إلا بحق، سواء كان في حالة غضب أو رضا، لا يقول إلا حق. لما قال له الرجل أن كان ابن عمتي، قال: اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر، ثم ارسل الماء إلى جارك، ولا ينتقم لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. فإن تولوا وأعرضوا عن الوحي الذي جاءك، فإنما يريد الله أن يصيبهم، يهلكهم ويوقعهم في الفتنة ببعض الذنوب التي اقترفوها. وهنا وقف مع الذنوب: الذنوب تميت القلوب، الذنوب تورث الذل، الذنوب تضيع البركة من المال، من العمر، من الولد، من السمعة. وكل مشكلة تأتينا في الدنيا وراها لم. فيا عبد الله ابتعد عن الذنوب، أقلع عن الذنوب، فإنها تميت القلوب وتجر الرجل القوي العاقل، تجر تجر تجر حتى تدخله النار. لأن ذنب يكون نكتة على القلب، ذنب نكتة على القلب، نكتة على القلب، حتى يكون القلب كالكوز المجخر. فإذا قلت له اتق الله، ما شاء الله مطوع، يتخذك سخرية، وبعدين يتكاسل عن الصلاة، عن الصوم، عن برور الوالدين، عن إكرام الجيران، ويقدم على الربا وعلى الغيبة وعلى النميمة وعلى الفاحشة، وبعدين يشقى ويدخل جهنم. لذلك هذه الذنوب خطورتها أنها تجر للذنب، والذنب يجر للذنب. أول شيء يقسي القلب، ثاني بعدين ما تقدر تعمل العبادة، ثالث شيء تنشط للمعاصي، رابع شيء تهلك. ذلك للقلوب أمراض كما أن للبدن أمراض، وللقلوب علاج كما أن للبدن علاج. ولذا لا بد أن نكابد لننجو، بدون المكابدة لا ننجو. احذرهم يا نبي أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يريدون فتوى حكم. لا، فإن تولوا وأعرضوا عن قبول الحق، فإنما يريد الله جل وعلا إرادة كونية أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. كتب لهم الشقاوة ولا بد أن يقع عن ذلك، فلذلك بعض ذنوبهم تجرهم، ويكفي في إهلاكهم بعض الذنوب، ما هي كل الذنوب، لو يؤاخذهم بذنب أو ذنبين يهلكوا. وإن كثيرا من الناس فاعلم يا نبي أنهم إن لم يقبلوا منك فإنما الله تعالى أراد بهم الهلاك والشقاوة. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، لخارجون عن طاعة الله، فاسقون خارجون. ثم قال: ألم يستعمل هؤلاء عقولهم؟ ألم ينتبهوا فيحكمون إيش؟ فيطلبون حكم غير الله؟ أين عقولكم؟ ألم يستعملوا عقولهم؟ أمجانين فيطلبون حكم الجاهلية؟ أرموا عقولهم وراء ظهورهم فيطلبون حكم الجاهلية؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد ولا شيء أحسن من حكم الله لقوم يوقنون بأن الله تعالى أرسل نبيه، وأنه هو الواحد القهار الذي أوجد الكون على غير مثال سابق، وأنه هو الذي يعلم مصالح البشر ويعلم ما يضر البشر، فتشريعه هو الذي يسعد البشرية، وما ينهى عنه فعله هو الذي يضر البشرية، وما يأمر به فعله هو الذي يسعد البشرية. ومن أحسن، من استفهام نفي، لا أحد أحسن حكما من الله لقوم يوقنون بالإيمان وبأن النبي مرسل ولأن الله تعالى هو المعبود بحق. ثم نادى المؤمنين وحذرهم من أمر خطير خطير خطير: يا أيها الذين آمنوا. ما أجمل هذا النداء وما أحسنه، وسماهم بالمؤمنين ثم حذرهم: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لا، نهي. إذن لا يجوز أن يتخذ المسلمون الكافرين أولياء، اليهود والنصارى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، توالونهم وتصافحونهم وتتخذون منهم بطانة، لا تفعلوا ذلك، فإن هذا إن فعلناه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والله هذا الدين يحل مشاكلنا، هذا الدين يعزنا، هذا الدين يعزنا يرفعنا. ربنا في كتابنا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الولي هو الذي تصافيه وتصادقه وتقول له سرك وتعطيه ما تريد منك وتحبه كنفسك. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لكن لا تظلموا اليهود والنصارى، لا تنقضوا عهودا معهم، لا تعتدوا عليهم، لكن لا تتخذوهم أولياء. بعضهم أولياء بعض، هذا إعجاز وهذا أمر غاية في الخطورة. انظروا إلى ما قال في التوبة: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، لكن عليكم. الله يقول: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن إذا جاء أمر المؤمنين هم علينا أولياء، هم يتحدوا ونحن نتمزق، هم يقووا ونحن نضعف، هم يشتروا العقول ونحن نزاد في العقول، هم يطبقون النظام ونحن لا نطبق النظام، هم يريدون العدالة في بلادهم، المسلمون لا يطبقون العدالة في كثير من بلادهم. انظروا إليهم، هم أقوياء ونحن ضعاف. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فإن ذلك كما قال في سورة الأنفال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أي إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار عون عليكم وأنكم يجب أن تكونوا عونا عليهم تكون فتنة في الأرض وفساد. انظر إلى الفتنة والفساد، المسلمون يقتتلون وهم يتعاونون، المسلمون يتقاطعون وهم يتواصلون، المسلمون يزهدون في مصالحهم. لذلك حل مشاكلنا في كتابنا، عزتنا في كتابنا، رفعتنا في كتابنا، هذا إعجاز قائم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لكن لا نظلمهم، لا نسرق مالهم، لا نكذب عليهم، نقوم بمعاهداتنا، نطبق الدين حتى يحبونه، هم يحبوه. هم الآن يجفلون من الدين، لأن كثير من المسلمين إذا تعامل مع اليهود والنصارى يكذبون عليهم ويسرقون أموالهم، حتى يقول بعض المسلمين وعد إنجليزي، وعد مسلم يا أخي، هذه كارثة، هذه فتنة هذه. لذلك نحن في حاجة ماسة إلى أن نعمل بديننا، نعمل بكتابنا. لماذا لا يكون ثقافتنا أن نحل مشاكلنا بالتفاهم يا إخوان؟ هم الآن الكفار إذا اختلفوا يجلسوا ويحلوا مشاكل، المسلمون إذا اختلفوا كل واحد يحاول يقتل الثاني، أليس هذه كارثة؟ إذن نحن في حاجة ماسة إلى التعاون، إلى التفاهم، إلى التعاضد، إلى التحابب، إلى التحاور. لابد نتحابب ونتزاور ونتحاور، وعندنا ميزان. إذن بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يتولهم، يوالي منكم الكفار بقلبه، والحمد لله أن الولاء والبراء أمر قلبي، وهذا من فضل الله. عمر رضي الله عنه ورد عنه في البخاري: إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. فالولاء أمر قلبي، وهذه نعمة. ومن يتولهم منكم بقلبه، إن الله لا يهدي، لأنه ظلم. من يتولهم منكم بقلبه فهو ظالم، والله لا يوفق ولا يهدي القوم الظالمين. والله كل المشاكل محلولة في هذا القرآن، فحري بنا أن نصحبه، حري بنا أن نعطي وقتا لديننا، نمتثل الأوامر، نجتنب النواهي، نتأدب بالآداب، نتخلق بالأخلاق، نتربى بالسلوك الذي يأمر به. ولذلك نسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا، وغير المسلمين يدخل في الإسلام فيسعد سكان الأرض، وهذا لا يتطلب إلا عمل قليل. نحن الآن في حاجة ماسة إلى برنامج مع المسلمين الذين يسكنون في أوروبا، والمسلمون في الصين وفي الهند، برامج كيف هذه الجاليات نعلمهم الانضباط، عدم الظلم، عدم الكذب، عدم السرقة، عدم التزوير. كيف نعود المسلم الانضباط حتى يحب من يخالط المسلم، المسلم بأخلاقه. أما يكون الآن لا يمكن أن يدخل في الإسلام إلا العباقرة لشدة التشويه الذي يقع على الإسلام من المسلمين، هذا أمر الحقيقة خطير. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.